لا إله إلا الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. يا رب أنت المجيب لكل صاحب دعوة قد دعا بها يا من تجود على الأنام تكرما وتجيب من ترك الورى ودعاك. عليك اذكر الله، ما بال صائمنا يضل موائدا ويضل برسانا قوال رهان. صل على الحبيب. يا ذا صيامه تشتهي بطونه والنفس تدعوه لذل إسرار. من صاحب الأوصال والإبكار. يا دعوة الله الكريم لعبده وموائد الرحمن للأخيار. ذاقوا حلاوة طعمها في وقوفهم لمضيفهم يا صاحبي. والصوم درع حافظ منكرات الإثم والأوزار. صليت فرض وتبعته بالشفع والأوتار. يا رب نور بالصيام يا رب نور بالصيام حياتنا. أسبر علينا نعمة الأخيار. يا رب نور بالصيام حياتنا. أسبر علينا نعمة الأخيار. والنصر منك عطية الأنصار. وانشر سلامك في ربوع بلادنا. أنت السلام صلاة والسلام عليك يا من بك يرحمنا الله. السلام عليك سيدي يا رسول الله صلى الله عليك. والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا